قال المؤلف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم للجنة فضلا منه، ومن شاء منهم للنار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ منه، وصائر إلى ما خلق له، والجنة والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة ضربان، أحدهما الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والجنة والنار مخلوقتان. وهذا هو الذي يعتقد أهل السنة والجماعة، وهم عليه متفقون، أن الجنة والنار مخلوقة، مخلوقتان وموجودتان الآن، وأن الجنة فيها من هو منعم والنار فيها من هو معذب. وأدلة ذلك كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول باب العز: اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والجهمية، فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة. بمعنى أن أهل السنة قاطبة متفقون على أن النار والجنة مخلوقتان موجودتان الآن وإلى ما شاء الله عز وجل أبد الأبد، حتى نشأت ناشئة من المعتزلة وقالوا أن الله عز وجل يخلق الجنة ويخلق النار بعد يوم القيامة، عندما يوجد الحساب والجزاء والعذاب والعقاب، فيخلق الله الجنة للنعيم ويخلق الله النار للعذاب. وزعموا أنهما إذا كانت الجنة والنار موجودة الآن فإنها ستفنى، لقوله تعالى: كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا مخالف لما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، فمجمعون على أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان أبديتان لا تفنيان. وسيأتي معنا مسألة ما يتعلق بفناء النار. إذن هذا هو أصل، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار لا تفنيان. قال تعالى في وصف الجنة: أعدت للمتقين. وقوله أعدت أي هيئت وخلقت وأوجدت، لأن المعد هو الذي يسبق من أعد له ذلك، أعدت للمتقين. وقال تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى في النار: أعدت للكافرين. وقال تعالى: إن جهنم كانت مرصادة، أي مهيئة ومرصدة لهؤلاء الفجر، مما يدل عليه شيء على أنها موجودة. وقال تعالى في وصف محمد عندما أسري به: وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به وعرج به إلى السماء رأى جنة المأوى، ورأى النار صلى الله عليه وسلم، ورأى فيها صاحب المحجن، ورأى فيها المرأة التي حبست هرة فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، رآهما النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أشياء كثيرة كما سيأتي معنا. وجاء في ذلك أحاديث كثيرة، من ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة عرض عليه مقعده من الجنة، وإن كان من أهل النار عرض عليه مقعده من النار، نسأل الله العافية والسلام. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة يوم خسفت الشمس في حديث خسوف الشمس قال رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى رأيت الجنة عندما تقدم لأخذ عنقودا منها من العنب. يقول فتقدمت لأقطف عنقودا من العنب قطر من الجنة حتى رأيتموني أقدم ولقد رأيت جهنم يحطو بعضها بعضا حينما رأيتموني تأخرت. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى في صلاة الكسوف في أثناء صلاته تقدم مشى خطوات للأمام وفي أثناء صلاته تأخر أيضا خطوات للوراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما أريت عندما تقدمت فإني رأيت الجنة في عرض هذا الحائط فتقدمت حتى أن تناول منها قطفة من العنب أي أخذ شيء من العنب ولو أخذت وناولت لما لأكلت منه لقيام الساعة. وعندما رأيتموني تقهقرت ورجعت للوراء فإني رأيت النار في عرض هذا الحائط حتى آذاني وهجها أي حرارتها نسأل الله والسلام. هذا يدل أي شيء أنها مخلوقة وموجودة. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى الذي عند أحمد وأبي داود عندما يسأل أهل الجنة يسأل المؤمن ويسأل الفاجر أما المنادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. هذا يدل أي شيء أن الجنة موجودة وأنها مخلوقة الآن موجودة ومخلوقة يعني مخلوقة موجودة الآن. وفي أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرى منظرا اليوم قط أفضع أي أفضع منها ورأيت أكثر أهلها النساء. إذن النبي رأى النار ورأى أكثر أهلها النساء ورأى فيها صاحب المحجم محجنه ورأى الذي يسرق الحاج محجنه ورأى المرأة التي حبست سره. فهذا كله في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم والذي نفسي بيدي لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رأى الجنة ورأى النار صلى الله عليه وسلم. وجاء من حكاية مالك عند أحمد وعند مالك الموطأ بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. أي أن المؤمن إذا مات فروحه تذهب إلى أين؟ تذهب إلى الجنة. وهذا نصه جاء من طريق مالك عن الزهري عن عبد الله بن كعب مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. إذن هذا يؤيد أي شيء؟ يؤيد أن الجنة موجودة الآن وأن المؤمن إذا مات رأى مقعده من الجنة وإذا مات روحه تصير إلى الجنة. هذا يخالف قول من؟ قول المعتزل الذي يقول لم تخلق بعد. نقول أهل السنة مجمعون على أن الجنة الآن مخلوقة وأن النار الآن مخلوقة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار ورأى من في النار من المعذبين ورأى أيضا في الجنة قصرا لعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وسمع دفن عليه بلال في الجنة ورأى أغيرهم ممن رآهم ممن أعطوا ذلك النعيم فرأى شيئا من ذلك النعيم الذي مكنه الله من رؤيته. ما الذي دفعهم يا شيخ إلى إنكاره؟ احتجوا بأن النار إن كانت موجودة فإنها ستفنى لأن الله يقول كل من عليها فان وقالوا كل شيء هالك إلا وجهه. قد سبق لنا أن قلنا أن قوله كل شيء هالك إلا وجهه إلا ما شاء الله. هناك استثنى الله عز وجل أشياء لا تهلك ومن ذلك هناك أشياء لا تفنى. وقد ذكر لنا أن هناك ثمان مخلوقات يعني ثمانة مخلوقات لا تفنى ذكر منها الجنة والنار والكرسي والعرش واللوح والقلم وكذلك قلنا وعجب الذنب عجب الذنب والأرواح هذه لا تفنى. ألحق بعضهم أيضا يعني ألحق بعض الجنة وكل ما فيها من النعيم من الولدان المخلدون ومن الحوريات هؤلاء يدخل في حكم الجنة فلا يلحقهم الفناء. إذن ما في الجنة من نعيم لا يفنى وما في النار من عذاب لا يفنى وكذلك العرش والكرسي لا يفنيان كذلك اللوح والقلم لا يفنيان كذلك الأرواح وعجب الذنب لا تفنى. فأرواح الناس لا تفنى تنتقل من جسدها التي كانت فيه إلى إما أن تنعم وإما إلى عذاب. المؤمنون تنتقل أرواحهم من أجسادهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض والفجر والكفر تنتقل أرواح من أجسادهم إلى النار نسأل الله العافية والسلامة. فهذه النصوص كلها تدل على شيء على أن الجنة الآن مخلوقة وأنها موجودة وأن أرواح المؤمنين وأن الأرواح تنعم فيها وأن النار أيضا موجودة. ذكر ابن أبي العز على هذه الشبهة جوابا فقال: وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد وهي أن لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قال وقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. قال: قد روى الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء أيضا من حديث عند الترمذي أيضا من حيث جابر عبد الله بإسناد أحسن من الذي قبله أنه قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وهذا يدل أن الجنة الآن موجودة ومخلوقة. يقول هنا: فالجواب إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل، يرد ما تقدم الأدلة وأمثال ما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما عد الله فيها لأهلها وأن لا يزال الله يحدث فيها ما شاء يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخل المؤمن أحدث الله فيها من النعيم عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده. وأما احتجاجكم بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قال فأتيتم من سوء فهمكم. فمعنى الآية يقول: فأتيتم من سوء فهمكم، معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهم، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم عن الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام. فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء، كل شيء مما كتب الفناء فإنه سيفنى والهلاك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، فهذا هو الذي لا يفنى. إذن احتجاجهم بأن الجنة والنار تفنيان بقوله تعالى أو أنها ليست مخلوقة الآن لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، واحتجوا بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، واحتجوا أيضا بقوله تعالى: كل من عليها فان، وبقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. أين وجه الاحتجاج؟ واحتجوا أيضا بحديث جاب بن عبد الله: من قال سبحان الله بحمده غرسه شجر الجنة، وقول إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن الجنة قيعان، فأخذ أمتك أنها طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراس سبحان الله وحمد الله أكبر، قالوا: هي الآن ليس مهيئة، فالنبي يوصي أمة تجعل أن تهيئ هذه الجنة بهذه الأغراس. أجاب جوابين: أما إن كنتم تريدون أنها غير موجود فهذا باطل، وأما إن كنتم تريدون أنها لم يكمل نعيمها يعني أنها في زيادة نقول هذا لا بأس به، لأن الجنة ينشئ الله لأهل من النعيم يعني شيئا فشيئا، حتى إذا دخل أهل الجنة الجنة أنشأ الله له من النعيم ما لم يكن موجودا قبل ذلك، واضح؟ فينزع عليهم من فضائله وإنعامه ما لم يكن موجود حال دخوله، وهذا لا إشكال فيه. أما إذا استدلتم بالآية أو بهذا الحديث على أنها غير موجودة نقول هذا باطل، لأن قوله تعالى: كل من عليها فان وكل نفس ذائقة الموت وكل شيء هالك، هذا يتعلق بمن كتب الله عليه الفناء وكتب الله عليه الهلاك وكتب الله عليه الموت. وقد اتفق أهل السنة أن هناك أشياء كتب الله لها البقاء لا يلحقها موت ولا يلحقها فناء ولا يلحقها هلاك، ومن ذلك العرش، فالعرش وهو سرير الملك سبحانه وتعالى سرير ربنا سبحانه وتعالى الذي يستوي عليه هذا لا يفنى، كرسيه الذي هو موضع القدمين أيضا لا يفنى، الجنة والنار خلقتا للبقاء لا تفنيان، فلا تدخلان في هذه الآية. فمن ذلك أيضا قوله تعالى عندما ذكر تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا من صيغ العموم تفيد أنها تدمر كل شيء، وجاءت كل تفيد يعني كل هي من أقوى صيغ العموم، كل تفيد كل، ثم أكدها بشيء الذي هي نكر تأتي، جاءت أيضا شيء هي من أنكر الموجودات، فلما جاءت مع سياق العموم أفات عموما تأكيدا للعموم، ومع ذلك لم يهلك ولم تدمر هذه الريح تلك المساكن، فأصبح لا يرى إلا مساكنهم، إذا المساكن لم تدخل فيه تدمر كل شيء، فأصبح هذا أن هذا العموم الكلي خرج منهم استثناه الله جل، كذلك نقول هنا كل من عليها فان كل شيء هالك خرج منهم استثناه الله وهو الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم وأرواح أرواح الخلق وعجب الذنب، فهذه الأشياء الثمانية لا يلحقها فناء. إذن هذا ما احتج به وذكره أهل السنة في الرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة والنار لم توجد بعد وأنها تخلق وتوجد يوم القيامة. ثم قال لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا مما يعتقد أهل السنة الجماعة أن الجنة لا تفنى ولا تبيد، وكذلك النار لا تفنى ولا تبيد. أما الجنة فهذا محل إجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة أن الجنة لا تفنى ولا تبيد وأن نعيمها أبدي ولا ينقطع بإجماع أهل السنة. ولا يعرف من قال بقول أن الجنة يلحقها فناء إلا الجهمية، الجهمية ومن وافقهم من على طريقتهم ذهبوا إلى أن الجنة تفنى وإلى أن النار تفنى. أما أهل السنة فمجمعون على أن الجنة لا تفنى، وأدلة بقائها وعدم فنائها كثيرة من كتاب الله. فالله ذكر النعيم فقال خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، فنعيم الجنة خالد لا ينقضي ولا ينقطع ولا ينتهي. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن أن أن منادي ينادي أهل الجنة يا أهل الجنة فيشرئبون، ثم يؤتى بالموت على صورة كبش فيقال أتعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا هو الموت، فيؤتى بي على صورة كبش ثم يذبع على أبواب الجنة فيقول يا أهل الجنة خلود فلا موت. إذن أهل الجنة أهل السنة مجمعون على أنها لا تفنى ولا تبيد. وأما النار، أما النار فعامة السلف أيضا على أنها لا تفنى، عامة أهل السلف أنها لا تفنى. هناك من أهل العلم من أهل السنة من يرى أن عذاب النار يفنى، أن عذاب أهل النار يفنى وأنهم يعذبوا مباشرة ثم يخرجون منها، وهذا القول نسب لبعض أهل السنة. والصحيح الصحيح أن أهل النار ينقسم إلى قسمين، قسم إذا دخلها فلا يخرج منها أبدا، وقسم إذا دخلها يعذب فيها ما شاء الله يعذب ثم يخرج منها. هذا الذي اختلف العلماء. إذن لابد أن نفرق بين من دخل النار على وجه الخلود الأبدي وبين من دخلها على وجه الأمد وليس على وجه الأبد. فجهم بن صفوان من وافقه يرون أن الجنة والنار تفنيان، أما أهل السنة فلا يرون فناء الجنة ولا يرون فناء النار. يقول ابن أبي العز وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال، ذكر ثمانية أقوال في مسألة أبدية النار ودوامها. القول الأول أن من دخلها لا يخرج منها أبدا، لا يخرج منها أبدا الأبد، كل من دخلها لا يخرج منها أبدا. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أدخل يعني كل من دخلها من أهل الكبائر ومن أهل الكفر والفجور، قال كل من دخل النار لا يخرج منها أبدا، هذا قول من؟ قول الخوارج والمعتزل. القول الثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة، يعني بمعنى القول الثاني أن أهل النار الذين يعذبون النار تنقلب طبيعتهم إلى طبيعة النارية، فتصبح طبيعتهم متآلفة مع النار، مع النار كأنها أصبحت تعيش مع النار ويعيش وسط النار ولا يضره ذلك، كحال الملائكة الذين خلف النار هم في النار ومعك لا تضره النار، فينقلب أهل النار في طبائعهم إلى طبيعة النارية فيعيشون في النار ويأكلون ويتلذذون ولا يضرهم ذلك العذاب. وهذا قول ابن عربي الطائي الاتحادي الضال الهالك، أن أهل يعذب فيها ثم تنقلب طبيعتهم طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعه، هذا قول باطل، هذا قول الثالث. القول الثالث أن أهل يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخر، وهذا قول اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم عندما قالوا ندخلها سبعة أيام ثم تخلفوننا فيها، وهذا قول رده ربنا سبحانه وتعالى. الرابع أنهم يخرجون منها وتبقى على حال ليس في أحد. الرابع هو قول إيش؟ أن النار أهلها يخرج منها ويموتون ولا يبقى فيها أحد، وهذا القول ذكره شيخ الإسلام ابن القيم، والقرآن والسنة يردان هذا القول، يعني ليس هذا القول نسب، ذكر ابن القيم وذكره شيخ الإسلام. القول الخامس أنها تفنى بنفسها، لا يبقى، تفنى هي النار بنفسها لأن حاله ما ثبت حدوثه استحال بقاء، وهذا القول من الجهم بن صفوان وشيعته. القول السادس أن أهل النار تفنى حركاتهم ويفنى عذابهم، يعني تبقى الأجساد وتفنى الحركات فيبقون أجسادا بلا حركة. وهذا قول من يصلون بمعنى يصون جماد، يصون جماد كالحجارة، وهذا قول أبي العليف بن أبي الهذيل العلاف. القول السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، يعني يخرج من يشاء ثم يبقيها ما شاء ثم يفنيها، أي أن النهاية للنار تفنى. القول الثامن أن الله تعالى يخرج من يشاء كما ورد في السنة ويبقي فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ، هذا هو الذي عليه عامة أهل السنة. وقوله ذكر هذان القولان السابع والثامن، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. فمن أدلة القول الأول منهما قال تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء. احتجاجهم في هذه الآيات عليه شيء على أن بقاءها النار مؤقت وأنهم يبقون فيها إلى ما شاء الله عز وجل، وأنه متى ما شاء الله أخرجهم. ومثل قوله تعالى أيضا هذا أدلة من قال أنهم يخرج منها. واحتجوا أيضا عن ابن مسعود أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكالهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ثم قال تعالى ثم استدل بقوله تعالى لابثين فيها أحقابا، هذا ما استدل من قال أنهم يعذبون فيها ما شاء الله يعذبوا ثم يخرجون منها ثم بعد ذاك تفنى النار. احتجوا بهذه الآيات، وهذا كما ذكرت ينسب لبعض أهل السنة. قال أيضا وقد ذكر احتجاج من قال بهذا القول، وقال الله سبحانه وتعالى عذاب يوم عظيم وأليم، قالوا والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته. وقد قال الله تعالى لما قضى الله الخلق كتب كتابه وعنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. وقال الله تعالى عن يخبر العذاب إنه عذاب يوم عظيم، من جعله يوم عذاب يوم عظيم، عذاب يوم أليم، عذاب يوم عقيم، ولم يخبر في موضع واحد عن النعيم إنه نعيم يوم، يعني هناك فرق بين النعيم الجنة وعن النار، أن النعيم أطلقه، وبالنار قال عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عقيم، عذاب يوم أليم. وقال عذاب يوصل من يشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فعلق العذاب بمن شاء والرحمة وسعت كل شيء. لكن هذا قول من يقول أنها تفنى، وأن عذابها النار ليس أبدي، وأنهم يعذبوا إن شاء الله ثم يخرج منه. وليس معنى خروجهم أنهم يدخلون الجنة، وإنما يخرجون بمعنى أنه ينقطع عذابهم وتفنى النار. لكن هذا القول مخالف لما عليه أهل السنة والصحيح الذي عليه عامة السنة، بل نقل فيه الإجماع أن نار الكفار لا تفنى ولا تبيد، وأن أهلها خالد وفي أبد الآباد. ويحمل ما جاء عن بعض السلف أن النار يأتي عليها زمان تخفق ليس فيها أحد، وأن النار لو لبث فيها رمل عاجل لا يخرج منها، تحمل على نار أي نار؟ على نار الموحدين. إذن نقسم النار إلى قسمين، نار الكفار ونار الموحدين. أما نار الكفار فالذي عليه عامة السنة ونقل في الإجماع أن نارهم لا تفنى ولا تبيد، وأن عذاب أهلها دائم أبدي لا ينقطع ولا ينتهي، كما قال تعالى خالد فيها أبدا، وكما قال يا أهل النار خلود فلا موت. وأما قوله إلا ما شاء الله، أي أن الله شاء أنهم يخلدوا فيها أبدا، فهذا الذي شاءه ربنا سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله ما دام السماوات الأرض، والله شاء دوام السماوات الأرض إلى يعني دوام السماوات، يعني بعد أن يغير الله الأرض وتتبدل السماوات يبدل الله بالسماوات والأرض لا تتغير على ذلك، بل تبقى أبد الآباد، لأن تعليق الجنة وتعليق نعيم الجنة وتعليق عذاب النار ما دام سماوات الأرض إلا ما شاء ربك، نقول الجنة السماوات والأرض دائمة أبدا، وهذا الذي شاءه ربنا سبحانه وتعالى. وليس المعنى أن الله سبحانه وتعالى يعذبهم أمدا ثم يخرجهم بهذه المشية، لأن الله عز وجل أخبر أنهم خالدين فيها أبدا. وأما عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عقيم، أي أن ذلك العذاب عذاب شديد، أي أنه عذاب شديد لا مثيل له، وليس المعنى عذاب يوم ينقطع، ليس عذاب يوم وينقطع، وليس عذاب يوم وينتهي. ثم قال بعد ذلك واحتجوا أيضا بيقيسة عقلية أن الله أرحم الراحمين، وأن كيف يعذب خلق أبدا وسرمدا، وأن أعمالهم التي عملوها ولو عمر 100 سنة يعذبون بقدرها من أعمارهم، فكيف يتجاوز ذلك؟ هذه كلها مسائل يعني ليس فيها دليل، وإنما هو مقامه مقام العاطفة كما ذكر ذلك. فقال بعضهم مثل هذه المثال الأوجه، قال وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين يخلق خلقا يعذبهم أبدا الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له، وأما أن يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم بعيما سرمدهم من مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذته والانتقام مرادا بالعرض، إلى أن قال واستدلوا على أن ما ورد فيها من الخلود والتأبيد وعدم الخروج وأن عدم مقيم وأن غرام كل حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، بين من يخطر حبسه بخراب الحبس وانتفاضه. ثم قال وأما أدلة القائل ببقائها وعدم فنائها، قال تعالى لهم عذاب مقيم، وقال تعالى يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقال تعالى فلن نزيدكم إلا عذاب، وقال تعالى خالدين فيها أبدا، وقال تعالى وما هم منها بمخرجين، وقال تعالى أيضا وما هم بخارج من النار، وما هم بخارجين من النار، وقال تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى إن عذابها كان غراما أي مقيما لازم. هذه أدلة من قال بأنها لا تنتهي ولا تنقطع ولا تفنى. وأدلة ذلك من السنة كثيرة جدا، أن أهلها يدخلون النار خالدا فيها أبدا الآباد. ثم قال وخلق لهما أهلا، إذا عرفنا القول الراجح أما الجنة فبالإجماع الجنة بالإجماع لا تفنى ولا تبيد وأنها مخلوقة موجودة، وأما النار فذكر 8 أقوال 6 أقوال لا أصل لها ولا دليل عليها، وقولان هما ينسبان لأهل السنة، والذي عليه عامة أهل السنة بل نقل فيه الإجماع أن النار لا تفنى، وأن النار التي تفنى هي نار الموحدين، ومعنى تفنى نار الموحدين أي أن أهلها يخرجون منها، وأنها تبقى ضبائر حمم سود نسأل الله السلامة، لا يعني يخرج منها كالحمم نسأل الله العافية والسلامة. وأما نار الكفار الذين هم أهلها فإنهم لا يخرج منها أبدا الآباد. وأما قول من يقول يعني كيف يعني إذا كان عذابهم يعذبون أبدا وسرمدا وهذا يعني ينافي رحمة الله، نقول ربنا سبحانه وتعالى أخبرهم بينهم أن من عصاه وخالف أمره وأشرك به أن هذا عذابه خالد فيها أبدا، وأن لهم عذابا غرامة وأن عذابها مقيم، وهذا يتدل عليه النصوص. وأما مسألة أن هذا لا يناسب رحمة أرحم الراحمين فهذا كلام عاطفي لا دليل عليه. ما نسب للشيخ الإسلام يا شيخ؟ ينسب القيم، هذا كلام القيم هو الذي يذكر ذلك، وينسبون من شيخ الإسلام، لكن الشيخ الإسلام له ما يدل على أن النار لا تفنى، يعني ليس هناك من السنة من يقول أن أهل النار يدخل الجنة، واضح؟ يعني يقول الموحدين من أهل الجنة، الموحدين من أهل النار الذي يعذبهم النار، هؤلاء حالهم كحال من حبس ثم خرج، واضح؟ يعني الموحد الذي دخل النار يعذب فيها ما شاء الله يعذب ثم يخرج من النار كحال سجين دخل السجن ثم خرج. وأما حال الكفار الذي حكم عليه بالسجن مؤبد، ولكن هدم السجن وخرب السجن فخرج ليس لأجل أن عذابه انتهى، وإنما لأجل أن السجن خرب. قالوا كذلك في الكفار أنهم يخرجوا منها وخروجهم ليس لأجل انقطاع العذاب، وإنما لأجل أن النار فنت، إذا فنت النار فنى عذابهم تباعا. لكن ليس هناك من يقول أن الكفار هؤلاء يدخلون الجنة بعد ذلك، لا يقول السنة ذلك، وإنما الذي يقول هذا القول يقول أنهم يخرجون ويموتون، لا يبقى لهم شيء، يموتون وينتهون وتفنى النار بعد ذلك. قال وخلق لهما أهلا، أي خلق الله عز وجل للجنة أهلا وخلق الله للنار أهلا، وعلم الله عز وجل من هم. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. وقلنا هذا أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل الخلق. أما مسألة متى خلق الله الجنة والنار فأقوى ما في ذلك عندما خلق الله آدم أمره أن يدخل الجنة. والصحيح من أقوال أهل السنة أن الجنة التي دخلها آدم هي جنة الخلد، أنها جنة الخلد، لأن هناك قولان، قول من يرى أنها جنة ولكن ليس جنة الخلد التي من دخل لا يخرج منها أبدا ولا ييأس ولا يبأس ولا يحزن. والصحيح أنها هي الجنة التي أخرج منها آدم ودخلها آدم هي جنة الخلد. ودليل ذلك قول موسى أنت الذي أخرجت من الجنة بأكلك من الشجرة، فهذا يدل على أن الجنة التي دخلها آدم وأخرج منها هي جنة الخلد التي وعد بها المتقون وهيئت المتقين وعدت المتقين، وهذا هو الصحيح. فالجنة مخلوقة قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق، قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق يعني أول يعني خلق الله السماوات والأراضين في ستة أيام، وخلق آدم في آخر يوم الجمعة من الستة الأيام، فتكون الجنة والنار خلقتا قبل خلق آدم. هذا هو الصحيح، لأن الله ذكر أن أمر آدم أن يدخل الجنة، فدخل آدم وأكل من الشجرة وعصى الله عز وجل، فبعد ذلك أخرج منها. قوله هنا قال وقوله خلق لهما أهلا، كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة قالت دعي رسول الله إلى جنازة صبي بالأنصار فقالت يا رسول الله طوبى لهذا عصور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك، فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وهذا حديث رواه مسلم في صحيح، وهو يدل على أن الله عز وجل خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، وأن من سيدخل الجنة قد علمه الله عز وجل وخلقه، يعني كل من علم الله يدخل الجنة سيخلق، كل من علم أن الله علم الله عز وجل أنه يدخل الجنة فإنه سيخلق ويوجد فيدخلها، وكذلك أهل النار قد علم الله عز وجل من هم أهلها فلا يزاد فيهم أحد. وذلك عندما جاء في حديث آدم عليه السلام عندما قال الله له اختار، قال اختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، قال فأخرج بسورة عظيم قال هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار، فأفاد أن الله جل أخبر آدم بأهل الجنة وأسودة عظيم الجنة، وفي اليد الأخرى أهل النار قال لا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد، فكل مخلوق علم مكانه أهو من الجنة أو هو من النار، فلا يزاد في أهل الجنة أحد ولا ينقص من أهل النار أحد. فهذا معنى قوله وخلق لها أهلا، أي خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا. والجنة لا تمتلأ بهذا الخلق حتى يخلق الله عز وجل لها خلقا فيملأها بها، وهذا الخلق علم الله عز وجل أيضا أنه من أهل الجنة ويخلقه حين إيجاده وحين إرادة إدخاله. قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ومعنى هنا أن الله خلق لهم أهلا، أي خلق للجنة أهلا وهداهم أيضا وهداهم إلى طريقها، وخلق للنار أهلا وأيضا جعلهم يعملون بأعمال أهل النار، نسأل الله السلامة. ثم قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، بمعنى أن العباد مخيرون في ذلك وأن لهم مشيئة، من شاء أن يدخل الجنة عمل بأعمال أهل الجنة، ومن شاء أن يدخل النار عمل بأعمال أهل النار. ولذا قال تعالى في هذه الآية التي ذكرناها قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وذكر السمع البصر أنها آدات وأدوات العلم، أي جعل الله عز وجل له القدرة على أن يدرك الحقائق ويعرف الأمور سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، أي بينا له السبيل ووضحناه له ودللناه على طرق النجاة وبينا له طرق الشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا أي إما عاملا بطاعة الله وإما كفورا. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الطرائق والسبل ووضحها وبينها أيما إيضاح، فليس لأحد على الله حجة يوم القيامة. ولذا نقول أن من لم تبلغه الدعوة الرسالة ولم تبلغه الحجة ماذا يفعل به؟ يمتحن في عرصات القيامة، والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن قوله هنا عندما قال فمن شاء منهم إلى الجنة أي أن العبد له مشيئة، وهذا الذي عليه السنة أن هناك مشيئة تتعلق بالخالق ومشيئة تتعلق بالمخلوق، وأن المخلوق له مشيئة إلا أن مشيئته لا تنفذ ولا تكون إلا بما شاء الله عز وجل. فالله عز وجل شاء بعباده ما شاءه سبحانه وتعالى، فشاء أن هذا يعمل بعمل أهل الجنة وشاء لذاك أن يعمل بعمل أهل النار. والذي عمل بعمل الجنة عملها أيضا بمشيئته، والذي عمل بعمل النار عمل ذاك وهو يشاء ذلك العمل. فأفاد أي شيء؟ أن من سلك طريق الجنة فقد سلك مشيئته، ومن سلك طريق النار فقد سلك مشيئته، إلا أن الله شاء لهذا أن يسلك هذا الطريق وشاء لذلك أيضا أن يسلك هذا الطريق. وقد ذكرنا أن مشيئة ترى متعلق لي شيء بعلمه، فالله علم أن هذا سيستقيم وعلم أن هذا سيضل، فهدى هذا وظل هذا، فهدى هذا وفقه توفيقا منه وفضلا، وظل هذا وخذله عدلا منه سبحانه وتعالى. وإلا الحجة قائمة والطريق واضح والدلالة بينة، ثم بعد ذلك الناس بين شاكر وبين كافر. فهذا معنى قوله إما شاكرا وإما كفورا. ثم قال يقول في الموجودات، يقول الموجودات نوعان، أحدهم مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته. أحدهما مسخر بطبعه أي ما يسمى حركته ليست إرادية، بغير إرادة تحرك دائما، وهناك ثم متحرك بإرادته. فهذا الأول لما سخره له طبيعة، وهذا يقول فهذا الأول لما سخره له طبيعة، فهذا الأول لما سخره له طبيعة، وهذا الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلم ما ينفع ويضره. ثم قسم النوع إلى أنواع، نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى من إرادة السوء كالملائكة. قسم الخلق إلى قسم أولا الموجودات نوعان، موجودات مسخرة بطبعها، واضح مسخرة بطبعها يعني تتحرك ليس بإرادتها وإنما بطبعها، مثلا هذه النخلة تنمو بطبعها، تخرج الثمار بطبعها. وهناك متحركات تتحرك بإرادتها كحال الإنسان، وهذه المتحركات تنقسم أنواع. قسم لا يريد إلا الخير وهم من؟ الملائكة، لا يريد الخير ولا يفعل الخير ولا يتأتى منه إلا الخير. وقسم لا يتمنى إلا الشر ولا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إلا الشر، وهم من؟ الشياطين. وقسم بين هذين القسمين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين يعني يأتي منه الخير ويأتي منه الشر، وهو كالإنسان والجن، كالإنس والجن. ونوع يتأتى من إرادة القسمين كالإنسان، ثم جعلها أصناف، صنف يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه، قسم يغلب إيمانه وعقله ومعرفته عقل شهوته فيلحق الملائكة، وقسم تغلبه شهوته، واضح، فيلحق بالشياطين، وصنف عكسه فيلحق بالشياطين، وصنف تغلبه شهوته البهيمية، تغلب شهوة البهيم عقله فيلتحق بالبهيم. يعني الناس في هذه الدرجة إما أن يغلبه الخير ويكون عمله كله خير فيلحق بدرج من الملائكة، وقسم الناس من يكون عمله كله شر ولا يتأتى من الشر فيلحق بأي شيء بالشياطين، وقسم تغلبه شهوته من جهة الأكل والشرب ومن جهة النكاح وهو معه إيمان لكن تغلب شهوته، فهذا يلحق بالبهائم، لأن البهيمة همها أي شيء، همها المنكح والمأكل والمشرب. إذن قوله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه أي من شاء منهم أي من أراد يسلك الجنة فقد بين الله له طريق الجنة، وسلوك لطريق الجنة هذا فضل من الله امتن الله به عليه وتفضل الله به عليه، ولا أحد يستطيع أن يسلك الطريق إلا بتوفيق الله عز وجل، وهذا معنى بتوفيق الله وفضله ورحمته. ومن شاء منه للنار عدلا منه، لأن الله عز وجل عندما سلك هذا العبد طريق النار وسلك طريق الخزي لم يسلك إلا بعد أي شيء، بعد أن بين الله له الحجة والأدلة ووضح له البراهين وجعله سمعا وجعله بصرا وجعله عقلا وجعله اختيارا وجعله مشيئة، ثم أوضح له الحجج والبراهين ثم تركه. والترك هنا أي شيء؟ هو الخذلان، هو الخذلان. فالله لم يظلم، لو أن هذا العبد عذب قبل أن تقوم على الحجة لكان له وجه، لكن الله بين له الأدلة ووضح له البراهين وتوانز عليه الكتب وأرسل له الرسل وبينه طرق النجاة ثم سلك غيرها، فهذا عدل ليس بعدل، نقول هذا هو تمام العدل. أما مسألة التوفيق فهذا فضل الله جل، حرم هذا ووفق ذاك لما قام في قلب هذا من محبة الخير وفضل الله قبل ذلك، ولما قام في قلب هذا من حب الشر فأكل إلى نفسه وخذل، نسأل الله العافية والسلامة. ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، إلى أن قال رحمه الله تعالى بعد ذلك والاستطاعة كم بقي؟ لا بقي يا شيخ، وكل يعمل لما قد فرغ منه. نعم، قال بعد ذلك وكل يعمل لما قد فرغ منه. نعم، ومعنى قوله وكل يعمل لما قد فرغ له وصال إلى ما خلق له، أي أن أعمال العباد وجميع ما نعمله نعمل في أمر قد فرغ منه. فالله عالم من سيدخل الجنة ممن سيدخله. إذا قال الصحابي يا رسول الله أنعمل في أمر نستأنفه أو في أمر نفق؟ قال في أمر قد قضي منه. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الآن نحن نعمل والله عز وجل قد علم من هو المهتدي منا ومن هو الضال، وعلم الله عز وجل من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار، وعلم الله من سيستقيم ويثبت على دينه ممن سيزيغ قلبه ويضل. كما أن الكفار الآن منهم من علم الله أنه في حق وهو الآن كافر أنه سيهتدي ويتوب إلى الله عز وجل ويدخل في الإسلام، وأن من المسلمين من يرتد عن دينه ويموت على الكفر ويدخل النار. فنحن الآن نعمل في أمر قد فرغ منه، كما قال هنا وكل يعمل لما قد فرغ له، أي أن نحن نعمل في شيء قد فرغ له ولسنا نستأنف العمل، وإنما نعمل في شيء قد فرغ منه، فجميع أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا كلها مكتوبة قبل ذلك في اللوح المحفوظ، وقد قدرها الله عز وجل شاءها وخلقها عند وجودها، فهو ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. قال وكل يعمل لما قد لما فرغ له وصائر، أي صائر أي شيء؟ لما خلق له. نحن نعمل الآن فيما فرغ ونصير إلى ما شاءه الله عز وجل وما أراده الله عز وجل منا، وصائر إلى ما خلق له، أي ما خلق له أي ما شاءه الله عز وجل وخلقه وخلق منه ما عمله. وقبل ذلك كما ذكرنا في مراتب القدر أن مراتب القدر هي أربعة مراتب: مرتبة العلم، فالله علم أهل الجنة من أهل النار وعلم من يطيعه من يعصيه. المرتبة الكتاب، وكتب الله عز وجل أعمال كل شيء، كتب الله كل شيء في اللوح المحفوظ، منها أعمالنا وأعمال جميع البشر قد كتب اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة، وأن الله شاء كل ما يكون في هذا الكون فقد شاء ربنا سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، وهذا معنى قوله، وهذا معنى قوله وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. وقد سبق ذكر هذا وبينا أن الخير بتقدير الله وأن الشر أيضا بتقدير الله عز وجل، وأن جميع ما يكون في هذا الكون من الخير والشر فإن الله هو الذي قدره وهو الذي شاءه وهو الذي خلقه، وليس هناك شيء يخرج عن خلقه، وليس هناك شيء يخرج عن مشيئته، وليس هناك شيء يخرج عن قدرته سبحانه وتعالى. فهذا الفصل ذكره يتعلق بمسائل كثيرة، ورجع أيضا مسألة القدر الذي سيأتي معنا أيضا في قوله والاستطاعة التي يجب بها العمل. نقف على الاستطاعة، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.